الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما معنى قوله رحمه الله تعالى جميع من عليه شرعا يحجروا؟ لحق نفسه. جميع من عليه شرعا يحجر لحق نفسه، هم الثلاثة المذكورون هنا، وليس مراد حصر كل من يحجر عليهم، لأنه قلنا سيذكر في الباب أيضا من يحجر عليهم زائدا على الثلاثة. ما معنى قولهم تصريفهم لنفسهم قد أبطل؟ ها أيوة. تصريفهم قد أبطل، قد أبطل لما؟ لمصلحة من؟ لمصلحة أنفسهم لا لمصلحة غيرهم، كذا؟ تصريفهم قد أبطل لنفسهم، أي لمصلحة نفسهم وليس لمصلحة غيرهم، كذا؟ ومفلس، من هو المفلس يا شيخ؟ يا من؟ ها؟ من زاد دينه على أمواله، بس من زاد دينه على أمواله، زاد دينه على أمواله. أي هذه الأموال؟ ما هي هذه الأموال التي يزيد عليها الدين؟ ومفلس قد زاد دينه على أمواله. ها شيخ، أعيان ها؟ أعيان ماله، أعيان ماله، أحسنت. وخرج بالأعيان هذه إيش؟ هاي كيف الدم؟ المنافع، المنافع، فمنافع أمواله لا تحسب في هذه الأموال، على خلاف بين ابن حجر والرملي كما ذكرنا في الدرس أظن المسألة، صحيح؟ قد زاد دينه على أمواله، فلا تحسب المنافع ضمن هذه الأموال، لأن المنافع تستوفى شيئا فشيئا. بحجر قاض بطل، ايش معنى هذا الكلام؟ ها، ان هذا الحجر يكون من القاضي، يعني الذي يحجر على التصريف ذاته القاضي. احسنت، انما يحجر على المفلس القاضي وليس لغيره ان يحجر عليه، ليس لغير القاضي ان يحجر عليه، كذا؟ انما متى يحجر عليه القاضي؟ ها ايوه، ها، إذا طلب هو أن يحجر على نفسه، أو طلب الغرماء أن يحجر عليه، حجر عليه القاضي، لكن يجب على القاضي أن يحجر عليه إذا طلب الغرماء، كذا؟ يجب على القاضي أن يحجر عليه إذا طلب الغرماء، ولا يجب فيما عدا ذلك. لو طلب بعض الغرماء يا فهد، بعض الغرماء أن يحجر عليه، يحجر عليه في حق هؤلاء الذين طلبوا، كيف يعني؟ يعطوا مالهم هم فقط الذين طلبوا، أو والباقي ولا نعطيهم شيء؟ لا، الذين طلبوا، الذي طلب الحجر يعطى، واللي ما طلبش الكريم هذاك الذي ما ما ما طلبش نقول له أنت مالك، ها؟ أنا ما أسألك عن كيف نعطي الغرماء، فقط في الحجر، إذا طلب بعض الغرماء الحجر هل يجيبهم القاضي أو لا؟ يجيبهم القاضي مطلقا، فاتك هنا تفصيل، مع أنك من يعدني بالتفصيل. ها فارس، لو طلب بعض الغرماء أن يحجر على غريمهم على مدينهم، يجابوا أم لا؟ إذا يحجر عليه من المال بقدر المال، هذا ما يقوله فهد الآن قبل قليل، عيالي دوش عيال المال إذا كان مسموه، لا إذا كان مسموه، إذا وصلت ديونهم إلى ماله، إلى قدر ماله حجر. إذا زادت الضابط يجاب الواحد منهم إذا كان بحيث لو انفرد، بحيث لو انفرد يحجر بطلبه، فيكون بحيث إذا انفرد يجاب لطلبه، بحيث يجعل من شاركه بهذا الدين وجوده وعدمه سواء. أنا لي على زيد من الناس 1000 وماله 900، أنا لي عليه 1000 وماله 900. شاركني أيضا آخرون في الدين عليه، عمرو له عليه 500 وفلان عليه 500، أنا وحدي طلبت أن يحجر عليه، أنا لي عليه 1000 وماله كم؟ 900. لو لم يوجد معي غرماء آخرون هل أجاب أو لا أجاب؟ لو لم يوجد معي آخرون سأجاب أو لا سأجاب، لأنه مفلس باعتبار ديني أنا وحدي فقط، مفلس باعتبار ديني وحدي فقط، في هذه الحالة يجاب. لكن لو طلب صاحب 500 ها شيخ أحمد سهل. الآن نحن نمثل من؟ نمثل زيد، نمثل زيد الغائب هذا، نمثله مدين، مدين لي أنا عليه 1000 ولك عليه 500 ولفارس عليه 400، كم مجموع الديون التي عليه يا جماعة؟ 1900 كذا. طيب ماله 900، ماله 900، هو مفلس باعتبار ديننا جميعا أم لا؟ مفلس باعتبار ديننا جميعا. لو طلبنا جميعا من القاضي أن يحجر عليه لا إشكال، المسألة عندكم واضحة، يحجر عليه، لا فقط يحجر بعدين تقسيم المال على شيء ثاني، يحجر عليه كذا، لأن الغرماء جميعا طلبوا الحجر عليه. نحن الآن فيما لو طلب بعض الغرماء أن يحجر عليه، طلب بعض الغرماء أن يحجر عليه، هل يجاب أو لا؟ أنت لك عليه كم؟ 500. لو كنت أنت الدائن الوحيد هل سيكون الرجل مفلس؟ لأن دينك أقل من ماله كذا. لو كان فارس الدائن الوحيد هل سيكون الرجل مفلس؟ لا كذا. لو كنت أنا الدائن الوحيد سيكون مفلسا كذا. إذا من منا يجاب إذا دعية؟ لو طلبت أنا أجبت، لو طلبت أنا أجبت، لو طلبت أنت وحدك ها لا تجاب، لا تجاب، لا تجاب. لو طلب أحمد وحده لا يجاب كذا. طيب لو اجتمع فارس وأحمد في هذا المثال الذي نحن فيه كيف زادوا؟ 900 وماله كم الرجل؟ 900. يجابوا أو لا يجابوا؟ لأنه ليس مفلسا باعتبارهم الآن كذا. وضحت المسألة. تصريفه بكل ما تموله بطل تصريفه بكل ما تموله لا ذمة. ها خلاصة هذا الكلام إيش يا شيخ أحمد؟ أنه يمنع من التصرف في كل ما يتمول. أيوة. ويجوز التصرف في الذمة، يعني له أن يستدين وأن يشتري إلى أجل ونحو ذلك، فذمته لا تزال صالحة للشغل. والمرض المخوف إن مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده. ما هو المرض المخوف؟ إذا مات يرجع إليه سبب الموت. أيوة، الذي ينشأ عنه الموت غالبا، الذي ينشأ عنه الموت غالبا كذا. يعني لو أصيب، لو أصيب بحمى، لو أصيب بحمى لكن لم تكن حمى شديدة، فكان الناس يظنون أنها ليست مرضا مخوفا كذا، ثم مات متصلا بالمرض تبين أنها مرض إيش؟ مخوف، لأن الحمى، الحمى ينشأ عنها الموت غالبا كذا. كثير من الناس من يصاب بالحمى فيموت، فإذا مات متصلا بهذه الحمى دل هذا على أن هذا المرض كان مرضا إيش؟ مخوفا. لو أوجعه ضرسه ومات متصلا بذلك الوجع، ها؟ هل تبين بهذا أن هذا المرض مخوف؟ لا، لأن هذا النوع من المرض لا ينشأ عنه الموت غالبا. هذا المرض المخوف لو تصرف فيه الإنسان يقول لك هو محجور عليه التصرف فيما زاد على الثلث لحق من؟ لحق الورثة، لحق الورثة. إن مات فيه يعني في ذلك المرض يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد، يعني يوقف تصريفه فيما زاد على الثلث. ووقع في الدرس عندنا خلاف بيننا عنده كذا، قلنا الضمير في عنده راجع إلى من؟ تصرف أو تصرف. ظاهر العبارة أنه يرجع إلى تصرف، وهذا الذي قلته أنا واهما لأنه أقرب مذكور، والشراح يقولون عنده، يعني عند ماذا؟ عند الموت، عند الموت. واضح؟ لا، أنا سأفيدكم بفائدة وهي سبب وهمي. أنا ذكرت في الدرس أنه إذا وهبه، إذا وهب في مرض الموت فإنه سيقبض الهبة. كذا الشخص اليوم مثلا، اليوم التاريخ كم اليوم؟ 18 18 أو 19 صفر. اليوم وهب ثلث ماله، اليوم وهب لزيد من الناس ثلث ماله الموجود اليوم، فكان ثلث ماله 500,000 وهبه اليوم. واضح؟ ومعلوم لديكم أن الهبة لا تملك إلا بالإيش؟ بالقبض. فقبض هذه الهبة، قبض هذه الهبة كذا. ثم تبين أن هذا المرض الذي وهبه فيه الآن وهو مريض فيه، تبين أن هذا المرض مرضا مخوفا، تبين أن هذا المرض مرضا مخوفا. كيف تبين؟ يعني مات متصلا بالمرض، مات متصلا بالمرض. ما دام تبين لنا أنه مريض مرضا مخوفا وتصرف في هذا المرض المخوف، هذه هي مسألتنا، أنه لا ينفذ تصرفه فيما زاد على الثلث إلا بإذن الورثة. طيب أي ثلث؟ الثلث يوم الهبة، نفترض أنه وهبه اليوم، قلنا 19 صفر، ثم مات في آخر رجب مثلا، بقي مريضا إلى آخر رجب. آخر رجب هذا وجدنا مال الرجل يوم الوفاة 900,000، الثلث فيها كم إذن؟ 300,000 كذا. 900,000 ثلثها كم؟ 300,000. هو وهب صاحبه كم؟ 500,000 وقبضها منه كذا، وقبضها منه. فهمتم يا شباب؟ هل له أن يقبض الهبة أو ليس له أن يقبض الهبة يوم وهبه؟ له أن يقبض الهبة، له أن يقبض الهبة يوم وهبه. وهبه 500 وقبضها منه، ثم تبين بعد ذلك أن هذا المرض مخوف، ومات الرجل على ثلث دون المقبوض، الثلث 300. فهمتم يا شباب؟ العبرة في مذهب الجماهير، وإن كان الطحاوي يحكي كلاما، العبرة في مذهب الجماهير أن الثلث يعتبر عند الوفاة، يعتبر عند الوفاة. وعلى هذا نقول يرجع الورثة على صاحبهم، هذا يرجع الورثة بما زاد على الثلث، يرجعون إليه فيطالبونه بكم؟ ب200,000، ب200,000، لأن هذا زائد على الثلث عند الوفاة، عند الوفاة. إذن يجوز له أن يقبض الثلث يوم الهبة، يجوز له أن يقبض ثلث المال يوم الهبة، ويملكه ويتصرف فيه، يملكه ويتصرف فيه. لكن هذا الملك يسميه الفقهاء ملك مراعى، يعني ملك منظور فيه إلى عاقبة الأمر، منظور فيه إلى المآن، ملك مراعى. فيتصرف في 500%، لكن لو مات على ثلث دونها فإنهم سيرجعون عليه بماذا؟ سيرجعون عليه بما زاد على الثلث، سيرجعون عليه بما زاد على الثلث. ها؟ خلاص، هو ما يمكن أن يستحق أكثر من الموهوب، ما يمكن أن يستحق أكثر من الموهوب. واضح يا شباب؟ لا، ما هوش مسألة مراعاة الورثة فقط، لأن الرجل إنما موهبه مقدارا معين، فنحن لا يمكن أن نزيده على موهبه، لا يمكن أن نزيده على موهبه، لكن يمكن أن، يمكن أن ننقصه، ننقصه لحق الورثة. فهمتم؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال: الصلح جائز مع الإقرار بعد خصومة بلا إنكار، وهو ببعض المدعى في العين هبة أو براءة للدين، وفي سواه بيع أو إجارة، والدار للسكنة هي الإعارة، بالشرط أبطل وأجز في الشرع على مروره ووضع الجذع. وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذ من مر، وقدم بابك، وجاز تأخير بإذن الشركة. هذا الباب معقود لبيان مسائل الصلح والحقوق المشتركة، أنه يذكرون في آخره ما يشترك فيه الناس أو بعضهم من الحقوق. والصلح عقد يحصل به قطع النزاع، عقد يحصل به قطع النزاع، هذا في الأصل، وهو هنا كما سيتبين لنا أنه عقد بعد نزاع، عقد بعد نزاع يعني بعد حصول إقرار. يقول رحمه الله تعالى: الصلح جائز مع الإقرار، الصلح جائز لقوله عليه الصلاة والسلام الصلح بين المسلمين جائز، ولقوله سبحانه وتعالى قبل ذلك والصلح خير، والصلح جائز، وهو جائز بالإجماع إلا ما استثناه الشارع من الصلح الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال، فهذا ممنوع. يقول: الصلح جائز مع الإقرار، مع الإقرار أي مع إقرار المدعى عليه بما ادعي به عليه. أما لو أنكر، أما لو أنكر فإنه لا يصح الصلح، لا يصح الصلح، فأنا أدعي على وليد بالدار أن هذه الدار داري، واضح؟ فيقع بيننا خصومة، تقع بيننا خصومة، لأن لفظ الصلح يقتضي أنه سبقه خصومة، يقتضي أنه سبقه خصومة، إذ لو لم يسبقه خصومة لما قيل عنه صلح، فلا بد أن يكون مسبوق بخصومة، لكن هذه الخصومة انتهت بإقرار المدعى عليه، انتهت بإقرار المدعى عليه، فأنا أدعي عليه الدار ويخاصمني ثم يقر بعد ذلك بأن الدار داري، أو تقوم البينة، لأن البينة تقوم مقام الإقرار، لأن أحضر شهود يشهدون بأن هذه الدار داري، واضح يا شباب؟ فيثبت بهذا أن هذا المدعى للمدعي، يثبت أن المدعى لمن؟ للمدعي. وبعد ثبوت أن المدعى للمدعي يكون الصلح عند الشافعية، فهمتم؟ فهمتم؟ فإذا لا يكون الصلح إلا بعد الإقرار، أو ما يقوم، أو حصول ما يقوم مقام الإقرار، وهو البينة. إذا حصل هذا ثبت أن المدعى للمدعي، فله بعد ذلك أن يصالح عنه كيف ما شاء. أما قبل هذا، قبل ثبوت حقه، قبل ثبوت حقه في المدعى، فإنه إن صالح محتمل لأن يأخذ ما ليس له إذا كان كاذبا، أو يترك مضطرا شيئا له من أجل الإنكار كذا، فيكون المدعى عليه هو الذي أخذ ما ليس له كذا. وفي كلا الحالين أحدهما أخذ حراما، أحدهما أخذ حراما كذا. فإن كان المدعي كاذبا وصالحه المدعى عليه لأن أعطاه شيئا فقد أخذ حراما كذا، ولو عكسنا كان المدعي صادقا لكن المدعى عليه أنكر كاذبا، فاضطر المدعي أن يصالحه بأن يترك له شيء ويأخذ منه شيء، فيكون المدعى عليه في هذه الصورة أخذ ماذا؟ أخذ حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الصلح إذا لم يحل حراما أو يحرم حلالا، أما إذا أحل حراما أو حرم حلالا فليس بجائز في نص الحديث، فهمتم؟ قال: والصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فهمنا يا شباب؟ ولهذا قال الشافعية خلافا للجمهور، هذه من أفراد المذهب، الشافعية يقولون لا يصح الصلح إلا بعد الإقرار أو ما يقوم مقام الإقرار، وإلا أدى الصلح إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال. فيقول الصلح جائز مع الإقرار بعد خصومة لاقتضاء لفظ الصلح ذلك كما قلنا بلا إنكار. أما إذا حصل الإنكار فلا يصح الصلح ولا تترتب عليه الآثار. واضح؟ ظاهرا يعني لا يصح الصلح ظاهرا، لا يصح مع الإنكار الصلح ظاهرا. أما باطنا يعني فيما بينه وبين الله تعالى، باطنا فيما بينه وبين الله، ادعى زيد على عمرو بالدار، واضح؟ وهو صادق في دعواه الدار لزيد، لكن عمرو أنكره أن الدار له، أنكره. فالصلح ظاهرا باطل، يعني لا يقضي به القاضي لو حصل، لأنه لم يستوفي شروط الصلح، كذا لا يقضي به. لكن لو تصالحا فيما بينهما، قال عمرو هذا المنكر قال أنا أعطيك نصف الدار أو أعطيك قيمة نصف الدار، هل يجوز لعمر أن يأخذ هذا أو لا يجوز له؟ انتبهوا، هل يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز له أن يأخذ؟ يجوز، لأنه يعلم أن هذا المال، أن هذا المال ماله. فباطنا يعني بينه وبين الله تعالى يجوز له أن يأخذ بعض ماله، فهمنا؟ لكن القاضي لا يحكم بهذا، يعني لو حصل هذا ثم تنازع واختلف فإن القاضي يبطل هذا، يبطل هذا الصلح، ويبوء المنكر هذا بالإثم كله، فهمنا يا شباب؟ إذا الصلح مع الإنكار لا يصح ظاهرا لكنه يصح باطنا، بمعنى أن الصادق منهما ما أخذه بهذا الصلح حلال له، ما أخذه حلال له، والكاذب منهما ما أخذه بهذا الصلح حرام عليه ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. هذا عن حكم الصلح. انتقل بعد ذلك لبيان تكييف الصلح ما هو. قال وهو ببعض المدعى في العين هبة. الصلح إما أن يكون في عين المدعى عليه، في عين المدعى عليه، أو يكون في غيرها. هنا في هذا الباب، في هذا الباب يستعملون أربعة من حروف الجر، أربعة من حروف الجر، من وعن، من وعن، والباء وعلى. من وعن غالبا يعني القاعدة الأغلبية فيها أنها تدخل على المتروك. أنا ادعيت على وليد بالدار، ادعيت على وليد بالدار، فالآن محل النزاع الدار، كذا المدعى، المدعى هي الدار، كذا فهمتم يا شباب؟ أنا أدعي أن الدار لي وأقر لي، ثم أردنا أن نتصالح فيعطيني، فيعطيني شيء. ما هو هذا الشيء؟ إما أن يعطيني بعض هذه الدار، بعض هذه الدار لي وبعضها له، وإما أن يعطيني شيئا آخر غير المدعى. إذن الصلح إما أن يكون الصلح إما أن يكون عن المدعى، عن المدعى ببعضه، كذا عن، عن المدعى يعني المتروك هو المدعى، المتروك نقول عنه عن، عن المدعى ببعضه أو على بعضه، يعني أترك له هذا المدعى الذي كنت أدعيه أنا جملة، أترك له هذه الجملة لآخذ البعض، واضح؟ أو أن يعطيني شيئا غيره فيصالحني عن هذه الدار بأرض، أو يصالحني عن هذه الدار بسيارة، فأقول صالحته عن الدار، صالحته عن الدار، فالدار هي المتروكة، كذا. أو صالحته من الدار، فالدار هي المتروكة، على السيارة أو بالسيارة، فهمتم الآن؟ فيقال صالحه عن كذا أو من كذا، هذا المتروك، على كذا أو بكذا، هذا المأخوذ، هذا المأخوذ، فهو الآن يقول لنا وهو ببعض المدعى، وهو ببعض المدعى، الباء هنا دخلت على ماذا؟ انتبهوا، وهو ببعض المدعى في العين، وهو ببعض المدعى في العين، أي عن بعض المدعى في العين، ببعضه، وهو ببعض المدعى في العين، الباء في قوله ببعض إذا أخذناها ووضعنا محلها إيش؟ عن بعض المدعى، صالحه عن بعض المدعى، يعني ترك له بعض المدعى، كذا ما دام قلنا عن تدخل على المتروك، إذا صالحه عن بعض المدعى يعني ترك له بعض، ها ترك له بعض المدعى. صورته هذه الدار اللي كنا نتنازع عنها ثم اتفقنا أنها لي، أقر بأنها لي، فقالت له بعد ذلك أصالحك عن نصف هذه الدار، عن نصف هذه الدار، إذن كم تركت له منها؟ تركت له النصف وأخذت أنا النصف، فهمتوا؟ فهذه مصالحة عن بعض المدعى، عن بعض لما أقول أنا عن بعض المدعى يعني أنني تركت بعض المدعى، ويصح أن أقول صالحته ببعض المدعى، لما أقول ببعض المدعى يعني أنني إيش أخذت بعض المدعى، فهمنا؟ لكن في كلا الحالين لا نزال نحن في المدعى، لا نزال في المدعى، أخذت بعضه وتركت له بعضه، فهمتم؟ فهمتم؟ المأخوذ هذا، المأخوذ ليس هو ما نتحدث نحن عنه الآن، لأن المأخوذ هذا مالي أصلاً، ثبت بغير هذا العقد ولا لا؟ ثبت بماذا؟ ثبت بإيش؟ بالإقرار إذا كان قد أقر، أو بالبينة التي أقمتها، فهو مالي أنا كذا. لكن نحن في هذا الباب العقد الذي نتكلم فيه الآن، نحن عقد الصلح، استفاد به ملكا من هو الذي استفاد بهذا العقد ملك؟ المدعى عليه، المدعى هو الذي استفاد ملكا بهذا العقد، فهمتم؟ أما أنا فباقا على الأصل، واضح عندكم الصورة؟ ما استفاده صاحبي الآن بهذا العقد، ما استفاده وهو بعض المدعى كذا، بعض المدعى، هذا الذي استفاده بهذا العقد ما هو؟ قال لك هبة، استفاده على وجه ماذا؟ على وجه الهبة، فكأنني وهبته نصف الدار، كأنني وهبته نصف الدار، فلما صالحته عن بعضه، هذا البعض المتروك له هبة مني له، هبة مني. وش فائدة معرفة، ما هي فائدة معرفتنا أنه هبة؟ لنجري عليه أحكام الهبة، فائدة معرفتها أنه هبة لنجري عليه أحكام الهبة، لأن الهبة لها أحكام، واضح؟ سندرسها، أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض، ولا بد أن يكون هذا القبض بإذن الواهب، قبل القبض بإذن الواهب لا يزال لي حق الرجوع، لا يزال لي حق الرجوع، فهمتم؟ فإذا علمنا أنه هبة أجرينا عليه سائر أحكام الهبة، وضحت الصورة؟ إذا وهو ببعض المدعى، إذا أجرينا الباء على ظاهرها هنا، فهو يتكلم عن ماذا؟ عن المأخوذ، عن المأخوذ، وهو بعض المدعى يعني أخذ البعض، وسيكون بالمفهوم فهمنا أنه ترك ماذا؟ ترك البعض كذا. والحديث هنا في هذا الباب عن هذا المتروك، هذا المتروك الآن ما حكمه؟ إيش حكمه؟ هبة، ما دام في نفس العين، ما دام في العين المدعى عليها فهو هبة، تجري عليه كل أحكام الهبة، واضح؟ وهو بعض المدعى في العين هبة أو براءة للدين، إذا كنا نتصالح عن دين عن دين، كنا نتصالح أول عن عين، ادعيت عليه دار كذا والدار معينة، إذا كنا نتصالح عن دين في ذمته لي عليه 10,000 ريال، لي عليه 10,000 ريال، أقر بها أو أقمت عليه البينة وهي حالة، فهمتم يا شباب؟ فهمنا. الآن تصالحنا، قلت صالحتك على 5,000، 5 من 10، إذن أنا أخذت منه البعض وتركت البعض، هذا البعض المتروك بعض دين ولا بعض عين؟ بعض دين. هذا البعض المتروك بعض دين، ما هو حكمه؟ ليس هبة، لأن الهبة لا بد أن تكون في الأعيان التي تقبض كذا. قال لك هذه براءة، إبراء من الدين، إبراء من الدين. وما فائدة معرفتنا أنه إبراء من الدين؟ قال لك لنجري عليه أحكام الإبراء، لنجري عليه أحكام الإبراء. أهم أحكام الإبراء أنه لا يحتاج إلى قبول، لا يحتاج إلى قبول، كما ذكرنا في غير درس أن الساقط لا يعود. إذا أسقطت أنا الدين الذي على زيد، إذا أسقطته وقلت سامحتك بهذا الدين، فإنه ليس لي أن أرجع وأطالبه بالدين بعد هذا الإسقاط، فما سقط لا يعود. فهمنا؟ ها؟ هذا هو الآن الذي نحن فيه، وأسقطت عنه 5، فليس لي بعد ذلك أن أعود إليه وأطالبه بال5 التي أسقطتها. وهذه فائدة معرفة أنه ماذا؟ براءة للدين، براءة للدين. واضح؟ إذن في كلا الصورتين الآن، في سواء في العين أو في الدين، كل ذلك الصلح على بعض المدعى، الصلح على بعض المدعى، على بعض المدعى. إذا قلنا على بعض المدعى أو عن بعض المدعى، يعني نتكلم عن المتروك كذا. وإذا قلنا ببعض المدعى، عفوا، إذا قلنا عن المدعى، عن أو من، فهو المتروك كذا. وإذا قلنا على كذا أو بكذا، فهو المأخوذ. هبة أو براءة للدين. وفي سواه، الضمير في سواه راجع إلى ما؟ راجع إلى المدعى، راجع إلى المدعى المذكور في البيت الأول. وفي سوى المدعى، في سوى المدعى، يعني إذا وقع الصلح، إذا وقع الصلح بسوى المدعى، بسوى المدعى، في هنا بمعنى، بمعنى الباء، في بمعنى الباء، بسواه، أيوة بسواه، يعني أنني أنا المدعي سأخذ شيئا سواه، سأخذ غير المدعى. أنا ادعيت عليه الدار، ادعيت عليه الدار، أقر أو قمت عليه البينة، ثم قلت، قال لي صالحتك عن هذه الدار بسيارتي، صالحتك عن هذه الدار بسيارتي. فهمنا يا شباب؟ المدعى هو المتروك كذا ولا لا؟ وأنا أخذت سواه، لم أخذ بعضه كما في الصورة الأولى، أخذت سواه شيئا آخر، وهي السيارة هنا في هذا المثال كذا، أخذت سواه. هذا الذي ملكه الآن صاحبي الدار، الدار الآن ملكها ولا لا؟ ملكها بهذا العقد، عقد الصلح هذا، هي كانت ملكي أنا كذا، ملكها هو بهذا العقد، وأنا ملكت ماذا؟ السيارة محلها كذا ولا لا؟ ملكه الآن للدار بأي عقد من العقود؟ كيف نكيفه؟ هو صلح صحيح، وأجريناه نحن بلفظ الصلح، لكن أي أحكام العقود نجري عليه؟ يقول لك وفي سواه بيع، في سواه بيع، فكأنني بعته الدار والثمن ماذا؟ السيارة. ما فائدة معرفتنا أنه بيع؟ لنجري عليه جميع أحكام البيع، واضح؟ من حيث الخيار وعدم الخيار، فما دمنا في المجلس هو بالخيار، واضح؟ والرد بالعيب، إذا ظهر بهذه الدار عيب ردها، وإذا ظهر بالسيارة عيب رددتها، واضح؟ فنجري عليه أحكام البيع التي درسناها. وفي سواه بيع، وفي سواه، أي وبسواه بيع، إذا استوفى عينا، إذا استوفى عينا، كما مثلنا الآن، أعطيته الدار واستوفيته سيارة كذا عين، فهذا بيع، أو استوفيت نقود، قلت لو صالحتك هذه الدار ها بألف أو على ألف، فالدار الآن ملكه هو بعقد الصلح، وهو في حقيقته بيع، وهو في حقيقته بيع نجري عليه أحكام البيع. إذا استوفيت منه منفعة بدل السيارة منفعة، واضح؟ بدل السيارة منفعة. قال صالحتك عن هذه الدار، يعني المدعى التي هي محل الكلام، صالحتك عن هذه الدار بسكن داري سنة، بسكن داري سنة، سكن داري سنة، واضح يا شباب؟ الدار التي نتنازع، التي كنا نتنازع عنها وهي المدعى ملكها هو كذا، لكن أنا استوفيت منه منفعة داره، منفعة دار أخرى. منفعة الدار هذه بالنسبة لي أي عقد من العقود؟ يقول لك عقد إيجارة، عقد إيجارة، فأنا الآن مستأجر لداره، وفائدة معرفتنا أن عقد إيجارة لنجري عليه جميع أحكام الإيجارة التي ستأتينا، التي ستأتينا، فهمنا شباب؟ وفي سواه بيع أو إيجارة، والدار للسكنة هي الإعارة، الدار للسكنة هي الإعارة. ادعيت عليه الدار وأقره، ادعيت عليه الدار وأقره، فصالحته على أن يسكن هذه الدار لمدة سنة، صالحته على أن يسكن الدار لمدة سنة، هو العقد عقد صلح، العقد عقد صلح، لكن من حيث الأحكام أحكام العارية، فهذه الدار عنده تجري عليها أحكام العارية، واستأذن أحكام العارية، واضح؟ استأذن أحكام العارية أنها عقد جائز غير لازم لي أن أرجع متى أشاء، وأن هذه العين مضمونة في يده على المذهب، فتجري عليها أحكام العارية. المهم نعلم أنني إذا صالحته، إذا صالحته على أن ينتفع بالمدعى عليه مدة، مدة نوقتها أو لا نوقتها هذه مسألة أخرى، على أن ينتفع بالمدعى عليه، فكأنني أعرته المدعى عليه، فتجري عليه أحكام أحكام العارية، والدار للسكنة هي الإعارة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي بطلان الصلح بالشرط. قال بالشرط أبطل، يعني إذا شرط في عقد الصلح، إذا شرط في عقد الصلح شرط أبطله، أبطله. فأبطل أيها الطالب، أبطل عقد الصلح بالشرط الواقع فيه. فلو قلت له أو قال لي هذا وليد، قال صالحتك عن هذه الدار، أنا مثلا قلت له صالحتك عن هذه الدار بالسيارة، سيارتك، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فأنا الآن تصالحت معه صلح كذا ولا، وهو إيش؟ بيع، في حقيقته بيع، إلا أننا اشترطنا في هذا البيع، اشترطنا في هذا البيع أن يؤجرني الدار، فهو شرط بيع وشرط، بيع وشرط. وأظن قد سبقت معنا مسألة الشروط كذا، أن الشافعية يبطلون العقود بالشروط، يبطلون العقود بالشروط، والمقصود بالشروط الشروط ليست من مقتضى العقد، ليست من مقتضى العقد. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، والكلام بين أهل العلم في صحة هذا الحديث بهذا اللفظ، نهى عن بيع وشرط محل خلاف في صحته. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع، هذا اللفظ الصحيح. أما نهى عن بيع وشرط يقول هذا لم يصح. الشافعي على أي حال صحب هذا الحديث وبعضهم حسنه واعتمدوا عليه. فكل عقد من عقود البيع أو الإجارة أو الهبة وقع فيها شرط ليس من مقتضى العقد فإنه باطل بذلك الشرط، فإنه باطل بذلك الشرط. لماذا باطل بسبب الشرط؟ قالوا لأنه جعل المقابل الثمن والشرط. يعني أنا الآن لو قلت لوليد في عقد بيع، قلت يا وليد أبيعك سيارتي هذه بمئة ألف، قال وبشرط أن توصلها لي إلى مكان كذا، شرط أن توصلها لي، فأش سوينا الحين نحن؟ ها؟ أيوة. مبيع فوقه ماذا؟ شرط. بعته السيارة وزدت فوق هذا المبيع عمل، مش كذا ولا شرط أني وصلها له ولا لا؟ هذا العمل يؤدي إلى الجهالة في هذا العوض، هذا الشرط يؤدي إلى الجهالة في هذا العوض، كأنني بعته الآن سيارة، لكن ليست سيارة فقط، بل هناك شيء زائد أيضا معها، فهمنا؟ وهو العمل الذي سأقوم به أنا، فيؤدي إلى جهالة هذا العوض الذي سأؤديه أنا في مقابل المال الذي سيؤديه هو إليه. والعكس كذلك، لو كان الشرط من قبلي أنا، لو اشترط علي هو شرط فقال أبيعك كذا، أشتري منك كذا بشرط، أشتري منك هذه السيارة بـ100,000 بشرط أن تؤجرني البيت لمدة شهر، بشرط أن تؤجرني البيت لمدة شهر كذا، فجعل ما يريد أن يستوفيه مني المبيع وشيء زائد عليه، وهو ها؟ لا مش السكنة، له اشترط عليه فقط أن نقيم عقد، أما السكنة نفسها فإنه سيدفع لي مقابلها، لكن اشترط عليه فقط أن العقد لا بد معه من إنشاء عقد آخر وهو عقد الإجارة، فكأنه لم يدفع لي الـ100,000 التي دفعها في مقابل السيارة فقط، دفعها لي في مقابل السيارة وشيء زائد، وهو أنني أقوم بإجراء ماذا؟ بإجراء عقد معه. هذا الشيء الزائد لا نعرف نحن قيمته كم يسوى، يعني من أجل أن نصحح قدره من المئة أو لا نصححه، فهمتم؟ فيؤدي هذا إلى الجهالة في العوض. وشرط البيع أن يكون العوض ماذا؟ معلوما، أن يكون العوض معلوما، واضح؟ فأبطل العقود إذا قارنتها الشروط للنظر والأثر، الأثر وهو ما استدل به من الحديث، والنظر لأن الشرط في العقد يصير العوض ماذا؟ مجهولا. والصلح في الحقيقة إما بيع وإما ماذا؟ وإما هبة وإما إجارة، وهي هذه كلها تبطل بالشرط لهذا المعنى، فإذا حصل فيها شرط بطلت، بالشرط يبطل. وأجز في الشرع على مروره، يعني وأجز شرعا الصلح بمال، أجز شرعا الصلح بمال على المرور. المرور أين؟ المرور في طريق يملكه بعض الناس، المرور في طريق يملكه بعض الناس، والطريق كما سيأتينا بعد بيت، الطريق الدرب، إما أن يكون نافذا، يعني شارع طريق عام نافذ من الجهتين، فالطريق النافذ هذا لا يملكه أحد، ملك للناس جميعا، الناس فيه شركاء، وإما أن يكون درب غير نافذ منتهي مسدود، أنتم تعرفون الأمثلة كثيرة كذا، تجتمع مجموعة من البيوت حول شارع آخره مغلق، فهذا درب غير، هذا درب غير نافذ، درب غير نافذ، هذا الدرب غير النافذ، هذا الدرب غير النافذ يملكه أشخاص، وهم من أبوابهم على هذا الدرب، أبواب بيوتهم على هذا الدرب، هم الذين يملكون هذا الدرب، يملكون هذا الطريق، واضح؟ وقس عليها مثلها، يعني قد توجد أحيانا مزرعة من المزارع مثلا مملوكة لشخص، ويريد شخص أن يصيرها ماذا؟ طريقا، يريد أن يصيرها طريقا، فهو يريد أن يصير طريقا فيما يملكه الآخر. كذا يقول يجوز شرعا أن يصالح على المرور فقط، أن يصالح على المرور بمال، لأن هذا حق يملكه فله أن يعتاض عنه، حق يملكه فله أن يعتاض عنه. لا، كلام جديد، الواو استئنافية. قال بالشرط أبطل، انتهى من مسألة ماذا؟ إبطال الصلح إذا تضمن شرطا، لأنه إما بيع بشرط، وإما إيجار بشرط، وإما هبة بشرط، وهي باطل هذا الشرط والمعنى الذي ذكرناه. كذا انتقل إلى مسألة أخرى وهي الصلح على المرور، هل يجوز أن نصالح على المرور بمال أو ما يجوز أن نصالح؟ يقول يجوز. متى لكن يجوز؟ إذا كان هذا الطريق الذي سيمر فيه مملوكا، أما إذا كان الطريق غير مملوك فليس لأحد أن يصالح عليه بمال. الطريق الشارع النافذ ليس لأحد أن يمنع الطريق ويقول صالحوني، من أراد أن يمر لابد أن يدفع كذا، فهمنا؟ أما الطريق المسدود غير النافذ، الطريق المسدود غير النافذ، فهذا قلنا يملكه أشخاص محددون، يملكه أشخاص محددون، يملكه أشخاص محددون. طيب من هم الذين يملكونه؟ قلنا من أبوابهم إلى هذا الدرب، وليس من لاصقت جدرانهم هذا الدرب، لأنه حين تجدون البيت قفاه إلى الزغطرة، صح كذا؟ قفاه إلى هذا الممر الضيق، لكن بابه على الشارع العام، وبيوت أخرى أبوابها إلى هذا الممر ليش؟ الضيق. فصاحب هذه الدار التي قفاه مطلة على هذا الشارع الضيق وبابه الرئيسي على الشارع العام، قفاه، هل يشاركهم في الدرب؟ ما يشاركهم في الدرب، كذا ليس له شيء في الدرب، فهمتم؟ مسألتنا الآن لو أراد أن يفتح له باب في قفا البيت، أراد أن يفتح باب في قفا البيت من أجل أن يمر معهم في هذا الدرب، هذا الدرب مملوك أم غير مملوك؟ مملوك لهؤلاء القوم، كذا ولا لا؟ هل يجوز له أن يصالحهم، يبذل المال يصالحهم ببذل المال على أن يمر معهم في الدرب، على أن يمر معهم في الدرب، فهمتم ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز، وأجز في الشرع على مروره، يجوز أن يبذل المال في مقابل المرور، ويجوز لهم أخذه، فهذا الشرع صحيح لأنه حق لهم تنازلوا عنه بمقابل كذا. لكن هذا الذي يجري بينهم إيش نكيفه؟ كيف نكيفه؟ هو سيجري بلفظ الصلح، قد يعقد بلفظ الصلح، لكن بماذا نكيفه؟ هذا نكيفه بحسب ما يتفقان عليه. فإن اتفقا أنه لمدة معينة، قالوا مثلا نحن نصالحك على أن تفتح باب في هذا الممر لمدة سنة، تعطينا كذا، طيب يعني بعد سنة إيش يسوي بالله بحقه؟ يسكره. إذن هذا صلح على المرور بمال، صلح على المرور بمال لمدة ولا لا؟ لمدة، فهو صلح لكنه في حقيقته إجارة، صلح وهو في حقيقته إجارة، فكأنه استأجر منهم المرور خلال هذه المدة، فإذا انتهت المدة انتهت مدة ماذا؟ الإجارة، وتجري عليه أحكام الإجارة، فهمتم؟ إذا صالحهم على المرور مؤبدا بدون تحديد مدة، أو مطلقا بدون تحديد مدة ولا بذكر التأبيد بإطلاق، لا هذا ولا ذاك، فهذا في حقيقته شراء حصة في هذا الدرب، شراء حصة في هذا الدرب، يعني ينزل منزلة واحد منهم، واضح؟ فهمتم؟ لكن نحن لا نتكلم عن الصلح من حيث هو، بغض النظر هل هو إجارة أو هو ماذا؟ بيع. الصلح من حيث هو يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه حق يملكونه فلهم أن يعتاضوا عنه، فهمتم؟ وأجز في الشرع على مروره ووضع الجذع، يعني وأجز في الشرع الصلح على وضع الجذع، الصلح على وضع الجذع، يعني على أن يضع أحد الجارين جذعه، يعني خشبته، على جدار مملوك لآخر، على جدار مملوك لآخر، يختص به يقول لك أحد المالكين كما قال الشارع على جدار بين دارين يختص به أحد المالكين أو يكون مشتركا. يختص به أحد المالكين خرج به ما لو كان لا يختص به، لا يختص به يعني مملوك لهم، مملوك لهم جميعا، فهمتم؟ فإذا كان يختص به، إذا كان يختص به يعني هذا بيتي وهذا بيت جاري، هذا الجدار لي أنا، هذا الجدار لي لأنه على أرضي مملوك لي أنا، هو فقط له منه السترة ساتر، أراد أن يبني غرفة بجانب هذا الجدار في بيته هو في أرضه هو يبني غرفة، لكنه يحتاج أن يضع خشبته على هذا الجدار. هذا الجدار لمن؟ لي أنا، أختص به كذا ولا لا؟ لي أنا. فأراد أن يضع الخشبة عليه، هل يجوز لي أن أصالحه على مال؟ أقول له أنا آذن لك في أن تضع الجدار لكن بمال بعوض، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه هي مسألتنا. يقول أجز في الشرع الصلح على وضع الخشبة بمال، الصلح على وضع الخشبة بمال، ودليلهم على هذا لا هذا عكس عكس ما هم فيه. دليلهم على هذا الأدلة العامة المحرمة لمال المسلم إلا برضا نفسه، لا ضرر ولا ضرار، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب، إلا بطيب نفسه منه. هذا الجدار الآن الذي كنا نضرب به مثال، مالي أم لا؟ مالي. فماذا يخرجه من هذه العمومات؟ فليس لأحد أن يستفيد منه إلا بطيب نفس مني، فهمتم؟ استدلوا بالعمومات، وهذا المذهب الجديد، والإمام الشافعي قول قديم موافق لظاهر الحديث الذي ذكرت، ظاهر الحديث هو في البخاري ومسلم وغيرهما، لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبته في جداره، كذا لا يمنع بالنهي، لا يمنع. أبو هريرة راوي الحديث قال ما لي أراكم عنها معرضون والله لألقين بها بين أكتافكم، يعني رأهم معرضين عن هذه السنة، معرضين عن هذا العمل، يعني أنهم لا يرضون بأن يضع الواحد خشبه على جداره، واضح؟ قال ما لي أراكم عنها معرضين، فهمتم؟ القول القديم استدل بهذا الحديث وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحاب الحديث، والجمهور على القول الجديد وهو أنه لا يضع أحد خشبته على جدار جاره إلا بإذنه، فإما أن يأذن له بالمجان وإما أن يأخذ عوضا. ماذا قالوا في هذا الحديث؟ هذا الحديث قالوا محمول على النهي، النهي فيه حيث ورد بصيغة النهي، النهي فيه محمول على التنزيه، النهي فيه محمول على التنزيه، وحيث ورد بصيغة الأمر، الأمر فيه محمول على الاستحباب. ما الذي ألجأكم إلى حمله على الاستحباب أو التنزيه؟ قالوا الأدلة، الأدلة العامة، فالأدلة العامة قاضية بأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، فهمتم؟ الآخرون وهو القول القديم أخذوا بظاهر الحديث، أخذوا بظاهر الحديث، والبيهقي رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى هذا، كأنه يميل هذا، والنووي أيضا في شرح مسلم قال وهو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الحديث، وإن كان في كتب الفقه كلها لا يقول إلا بما يقوله الجديد، فهمتم؟ وهو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه لا يمنع الجار من ماذا؟ من وضع الخشبة. وزاد بعضهم أكد هذا بفهم الراوي، الراوي راوي الحديث، فإنه قال والله لا ألقين بها بين أكتافكم، لكن المانعين، المانعين حجتهم ظاهرة جدا، قالوا إعراضهم عن هذا، إعراضهم عن هذا دليل على أن هذا غير واجب، دليل على أنه غير واجب، إذا لو كان واجبا لما احتاج أن يقول لهم أبو هريرة والله لا ألقين بها بين أكتافكم. المهم المسألة محل نظر، محل نظر، والبيهقي رحمه الله تعالى كما قلت لكم يميل إلى أنه لا مانع من تخصيص تلك العمومات بهذا الحديث، لا مانع من تخصيص العمومات بهذا الحديث، فيقال مال المسلم حرام لا يحل بطيب نفس منه إلا الجدار، فإنه مأمور بأن يأذن لصاحبه بوضع الخشبة عليه، واضح؟ والمخصص هذا الحديث. قال: وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبل. جاز إشراع جناح، الجناح يعني الظلة، الظلة قد تكون من جانب واحد في الطريق، وقد تكون ممدودة بحيث تظلل الطريق كله من هذا الجدار إلى هذا الجدار. يقول له: يجوز إشراع الجناح لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون معتليا عاليا بحيث يتمكن المارة في الطريق من المرور دون أذى بما جرت به العادة، عادة هذا الطريق. فإذا كان هذا الطريق تجري فيه الشاحنات فلا بد أن تكون هذه الظلة أو هذا الجناح مرتفع بما يزيد عن ارتفاع الشاحنات. وإذا كان هذا الطريق يستسلكه السيارات الصغيرة فينبغي أن يكون بما جرت به العادة معتلي بحيث لا يضر به أحدا لمسلم، هذا الشرط الثاني. أما غير المسلم فليس له أن يشرع، فليس له أن يشرع جناحا. سيأتينا إن شاء الله عند الكلام عن الجزية أنه ليس له أن يرفع بناء فوق بنائنا، ليس له أن يرفع البناء فوق بناء المسلم، فضلا عن أن يرفع الإيش؟ الجناح، وأن يشرع الجناح لمسلم في نافذ من سبل، أي في الدرب النافذ. الدرب النافذ قلنا هذا الذي لا يختص به، لا يختص به أحد. فإذا يشترط أن يكون معتليا، وهو أشار بالعلو إلى دفع الضرر، يعني ولو حصل الضرر بشيء آخر غير العلو فإنه لا يؤذن فيه، لا يؤذن فيه. لو علاه لكنه إذا أشرع هذا الجناح أظلم الطريق، أظلم الطريق، فقد حصل الأذى بغير الخفض، كذا حصل بسبب الظلمة، فلا يجوز له، فيجوز له أن يشرع الجناح لكن بغير أذى. والشرط الثاني أن يكون مسلما. ويقول: كلامنا هذا كله في الدرب النافذ، في الطريق النافذ، خرج به الدرب غير النافذ، لأن الدرب غير النافذ كما قلنا مملوك، كذا مملوك لأصحابه، فليس له أن يتصرف إلا بإذنهم. قال: لم يؤذي من مر. ثم انتقل إلى الدرب غير النافذ المشترك بين الناس الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل. قال: وقدم بابك وجاز تأخير بإذن الشركاء. الدرب غير النافذ هذا تطل عليها أبواب عديدة كذا، لكن بعضهم أقرب للشارع العام وبعضهم في الداخل في الطرف، ها؟ بعضهم قريب للطريق العام وبعضهم في الداخل. وهذا الدرب هذا الطريق مشترك بينهم جميعا، لكن كل واحد منهم، كل واحد منهم يشارك الباقين، يشارك الباقين من بابه إلى الطريق العام، من بابه إلى الشارع العام، ما بعد بابه إلى جهة الداخل ليس له فيه حق، ما بعد بابه إلى جهة الداخل ليس له فيه حق. الحق فيه لمن؟ لمن بعده، لمن كان جهة الداخل، فهمتم؟ فحقه هو من بابه، لأنه هذا هو مروره، كذا من بابه إلى الطريق العام، فهمنا شباب؟ طيب هذا صاحبنا يقول: أنا أريد أن أقدم بابي جهة الشارع العام، جهة الشارع العام، فهمتم؟ هذا داره، هذا بيته، بابه في الوسط كذا، والشارع العام هنا على يميني، على يميني. من أين يشترك مع الجماعة في هذا الدرب؟ من وسط داره إلى الشارع العام كذا، ما بعد وسط داره إلى جهة الداخل ليس له فيه شيء كذا. أراد صاحبنا هذا أن يقدم بابه أو أن يفتح بابا أقرب إلى الشارع العام هنا في هذا الركن، فهمتم؟ فهو سيقدم الباب جهة الشارع العام ولا سيؤخره؟ سيقدمه، فهمتم؟ إذن سيفتح باب في الجزء الذي يشترك مع الآخرين فيه أو لا، كذا يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه لا يزال في حدود حقه، فيزال. قال لك: وقدم بابك، يعني يجوز لك أن تقدم بابك إلى جهة الطريق العام يجوز لك، لكن انتبهوا معي، قبل أن يفتح هذا الباب كان يشارك الناس في هذا الممر بكم باب؟ لباب واحد، صح؟ لباب واحد كان له على هذا الممر، على هذا الطريق باب واحد كذا. فالآن هو أراد أن يقدم الباب، قلنا يجوز لك لأنه لا تزال أنت في حدود حقك، بس إذا فتحت الباب الثاني هذا يجب عليك أن تسد الباب الأول، يجب عليك أن تغلق الباب الأول. لماذا يغلق الباب الأول؟ لأنه لو لم يغلقه استفاد الآن من هذا الطريق بفتح بابين، وليس له إلا باب. ماذا أنتم ستقولون ما الفرق؟ الفرق واضح. أحيانا قد لو كان له بابان مثلا يحتاج إلى أنه يوقف السيارة عند هذا الباب ينزل أغراض، ويوقف السيارة عند الباب الثاني ينزل أغراض أخرى، كذا ولا لا؟ فيكون قد ضيق على الآخرين في منافع هذا الطريق، فهمتم؟ والحق له باب واحد، فيجوز له أن يقدم هذا الباب، لكن بشرط أن يسد الباب إلا أن يأذن له أهل الدرب بأن يفتح البابين، فهذه مسألة أخرى، فهمتم؟ إذا قدم الباب إلى جهة الطريق العام فغاية ما فعله أنه تنازل عن بعض حقه، تنازل عن بعض حقه، لأنه نحن إذا فتح هذا الباب سنقول له ما بعد الباب جهة الداخل إيش؟ ليس لك، كذا؟ ليس لك إلى جهة الداخل، فهمتم؟ فيكون غاية ما فعله أنه تنازل عن بعض حقه. واضح الصورة إن شاء الله؟ طيب، هذا مسألة التقديم. التأخير، هل يجوز له أن يؤخر يفتح باب في الركن الثاني، في الركن الثاني جهة الداخل، هل يجوز له أو لا يجوز؟ لا يجوز له، لا يجوز له، لأنه ليس له حق. قال لك لكن بإذن الشركة يجوز، بإذن الشركة يجوز، فهمتم؟ بإذن الشركة يجوز ببدل وبغير ماذا؟ وبغير بدل، ببدل وبغير بدل، وجاز تأخير بإذن الشركة. نعم نعم نعم، هذا أولى بالمنع، هذا أولى بالمنع، لأنه سيكون هو واقف على هذا الباب والمستأجر واقف على الباب الثاني، كذا ولا لا؟ فيكون أولى بالمنع، فهمتم؟ إلا أن يأذن له الناس، إذا أذن له الناس فهذه مسألة أخرى. الشيخ مثلا وقف هذا الباب والمستأجر وقف الباب الثاني وما يزال في حدود بيته، لكنه يعني استوفى منفعة زائدة، لا لا، استوفى منفعة زائدة على المنفعة التي كانت له في شركته الأولى، كان مشترك مع هؤلاء الناس بالانتفاع بباب واحد، وصار الآن منتفع بكم باب؟ صار منتفع ببابين.